بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال تنبيه صرح بالتسهيل بأن سائر العربي غير بني عامر. يلتزمون كسر مضارع هذا النوع ولم يستثني منه شيئا. ولم يستثني منه شيئا. قال ولم يستثني منه شيئا ولا صرح ولا شرط له شرطا وهو مقتضى النظم وذلك عجيب منه فإنه قد جاءت أفعال منه بالفتح بل أنا أقول باشتراط كون لامه غير حرف حلق وهذا هو الشرط المعتبر فيه هذا يعتبر شرط معتبر. قال فإني تتبعت مادة فوجدت حلقي اللام منه مفتوحا أي اللام منه مفتوحا وقع يقع وقع يقع باب وقع. قال كوقع التيس يقعه. قال رضى كوقع التيس يقعه رضى خصيه ووضعه يدعه ووضعه يدعه تركه ووزعه يزعه كفه. ومنه أثر عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن يزع أي يكف. ووضعه يضعه ووضعه يضعه ووقع يقع ووتغى رأسه يتغه شدخه. طيب قال ولغ الكلب يلغ قال ولغ الكلب يلغ ولغ يلغ. قال ووابه له يبه إذا فطن وربما وافق أفعل قيل أوبه بمعنى انتبه. قال إذا فطن ومنه الحديث لا يؤبه له لا يؤبه له أي لا يفطل له. قال فهذه ثمانية ولم أعثر على ما شد من ذلك غير وضح الأمر يضح أي ظهر. وأما حلقي العين منه فمكسورا على إطلاق النظم والتسهيل كما مثلنا به في وعد المؤودة وأخذ البعير ووعد وخزى وخطى وخطى وأعضه وأعكه وآل إليه وغل عليهم ووحى وأخاه وعاه ووهى وشذ وهب له يهب. إذا لم يشد منه إلا إيش إلا وهب له يهب. قال وعبارته بالتسهيل توهم أن بني عامر لا يلتزمون كسر مضارع هذا النوع ولم ينقل غيره عنهم الضم إلا في وجده يجده يعني فعل واحد عندهم وجده يجده كسره. قال على أنه في القاموس وجده يجده على أنه في القاموس بالكسر. قال وجده يجده ويجده بالضم ولا نظير له ولا نظير له وجده يجده يجده وجده يجده على أنه في القاموس. قال وجده يجده ويجده يعني بالوجهين بالكسر والضم. قال ولا نظير له انتهى ومقتضاه أنه لغة عامة عن سائر العرب مقتضى كلام من صاحب القاموس مقتضى كلام صاحب القاموس. أنا ذكر على التسهيل يعني يلتزمون الكسر إلا كلمة واحدة مع أنه بحث القاموس فوجد يكون في مضارع للكسر ويكون في مضارع. نعم هذا هو الذي قرأ. طيب هذا الذي قال ومثاله قال مثال النوع الثاني مثال النوع الثاني. قال ومثال النوع الثاني وهو ما عينه يا من فعل المفتوح. ما عينه يا من فعل المفتوح عينه هي هذا داعي من دواعي الكسر أو نقول جالب من جوالب الكسر. وأصل الدواعي والجوالب هي أسباب الدواعي الجالب هي أسباب لكن تعبير ابن مالك اللامية وتبعه على ذلك شراح اللامية وأيضا تعبيره في التسهيل وتبع على ذلك شراح التسهيل على هذا على إطلاق عليها جوالب وماذا ودواعي وهي أسباب. فمن دواعي الكسر أن تكون عينه يا تكون عينه يا. وذكر منها ماذا ذكر 80 مثالا ذكر 80 مثالا قال فهذه 80 مثالا سبحان الله. قال قال جاء يجيء صلها جاء جاء وفاء في وصلها فاء رجع وقاء يقي وصلها قياء خاب يخي وصلها خيبة ورابه الأمر يريبه وصلها ريبة رابه الأمر يعني ما معنى رابه أدخل على نفسه الريبة وهي الشك. فهذا الفعل يفيد ماذا الإدخال. قال وشاب الرجل يشيب شاب الرجل يشيب صلاة شابة فهو ماذا فهو أشيب هو أشيب لذلك ماذا يقولون فلذلك يقولون ماذا يعني أن منا أن الوصف بالشيب لم يجي إلا على وزن إيش أفعل لم يجي إلا على وزن أفعل وذلك ما إيش مبالغة ذلك مبالغة فيه. قال وشاب أصلا شيبة يشيب وطاب الشيء طيب وصلا طيبة وعاب المتاع يعيبه يعيبه يعيبه طيب وصلا عيبة صار ذا عيب وعاب الطعام يعيبه صار ذا عيب هذا الصيرورة إذن وعابه أيضا يعيبه عابه يعيبه ذكر عيبه وعاب وعاب المتاع يعيبه صار ذا عيب يعني إذن هو لازم وماذا تعدي. قال لازم وتعدي وغاب عنه يغيب غاب غيب وهو غائب. قال وبات يبيت من بيته. قال وراث يريث أبطأ أبطأ من هو الريث من هو تريث بمعنى أبطئ. قال وعاث يعيث أفسد أفسد ولا تعثوا في الأرض سدين من هذا الفعل. قال وعاء وقال وغاثهم الله يغيثهم أمطرهم هذا من الغيث من الغيث هو المطر. قال ومتى يسمى المطر غيث إذا كان بعد محل أو شدة حاجة يقال الغيث يعني قيدوه في فقه اللغة متى يقال المطر غيث إذا كان بعد محل هذا الموضع الأول وإذا كان بعد شدة وحاجة بعد شدة وحاجة. قال وغاثهم الله يغيثهم أمطرهم وهاج الشيء يهيج يبس يبس. قال الله عز وجل ثم يهيج فتراه مصفرا يهيج يعني يبس. قال وتاح له الشيء يتيح ما معنى أتاح قدر وتاح له الشيء يتيح قدر وأتاح الله له هذا الشيء قدر. قال وزاح عنه الشك يزيح ما معنى زاح ذهب ذهب زاح ومنه الإزاحة الإذهاب. قال وساح الماء يسيح ساح الماء يسيح سال على وجه الأرض. قال وصاح يصيح ورفع صوته وشاخ الرجل يشيخ هذه من هذا من الشيخوخة. قال عسنا وبعد الشيء يبيد هلك. ومنه العرب البائدة يعني ماذا الهالكة عاد ثمود حجر غيره. قال هلك وحاد عنه يحيد مالا هذا عنه يحيد. ومنه كتاب اسمه ايش الحيدة من عبد العزيز الكناني يعني ناظر بسلم الرئيس فيه. طيب وحاد عنه يحيد مالا وزاد يزيد هذا من الزيادة. قال وشاد بنيانه يسيد رفعه رفعه هذا إذا كان متعدي. طيب وإذا طلاه بالشيد إذا طلاه بالشيد وهو العاجر والقص أيضا يقال شاد يقال شاد. قال يشيد رفعه أو قصصه إذن هي للأمرين القصور المشيدة أي ماذا المرتفعة ويحتمل أن تكون عيش مطلية بعيش بالقص الأبيض أي المبيضة أي المبيضة بالقص. قال وصاد الطائر يصيده صيده وقعه في الفخ وقعه في الفخ. قال وفاد يفيد فاد يفيد يعني قادة قادة بما يناسب من علم أو مال أو جاه. طيب قال فاد يفيد ربح ربح ومنه سمي الربح إيش فائدة يعني زيادة على الأصل. وماذا يميد تحرك ومنه قوله تعالى أن تميد أن تميد بهم تحرك. وخار الله له يخير قدر له الخير ومنه دعاء إيش الاستخارة ومنه دعاء الاستخارة كلها من هذا. قال وسار يسير سار يسير هذا من السير من ضروب المشي. قال وصار يصير تحول وضاره يضيره لو قل ضاره ضاره ضاره يضيره أدخل عليه إيش الضرر. قال أطار يطير على بجناحين طار يطير. قال وعار الفرس يعيره انطلق على وجهه انطلق على وجهه بدون إيش بدون معرفة أين سيتجه. وما رأى أهله يميرهم أنفق عليهم منه قال الله سورة النس ونمير أهلنا نمير أهلنا. قال أنفق عليهم وما ذا الشيء يميزه عزله هذا الشيء يميزه عزله. ومنه أيضا قول الشاعر ما ذا زيد معزه منه يعني في المثل ماذا زيد معزه عن ضأنه عندك يا عبد الرزاق ماذا زيد معزه عن ضأنه ما معنى ماذا زيد معزه عن ضأنه يعني عزل هذا عن هذا عزل هذا عن هذا. قال وخاس يخيس خاس يخيس نكث نكث يعني هذا في نكث العهد. خاصة يا خيش أنا كذا وربما استعملوها بمعنى فسدة واستعمالها خطأ بمعنى فسدة إنما هي فساد خاص. خاصة يا خيش فساد خاص بالعهد بالعهد وأصبحوا ربما يستخدموها على إيش على ما فسد من الخضار من الأشياء سبحان الله. لكن خاص يخيس فساد خاص بالعهود بالعهود وليس في المأكول أو المشروب أو الخضرة أو كذا. قال وقاس الشيء يقيسه قدره ومنهم هذا القياس وهو التقدير. قال وقاشت القدر تقيش تقيش غلط قال غلط وراش استهمه ريشه يعني جعل له ايش جعل له اهداب من اجل ان يكون مدى في انطلاقه. قال وراش استهمه ريشه وطاش السهم يطيش عدلا طاش وربما يقولون ايش عار السهم عار السهم ويقولون هذا سهم عائل اي طائش لا يعرف من اين ايش من اين اتى. قال وعاش الرجل يعيش يعني من العيش وهو الامتداد بالله يعني بالعمر. قال يعني تعمر. قال وحاص عنه يحيص عدلا هذا ومنه ايش محيص محيص. طيب قال وحاص يحيص قال عدل قال وآض إليه يعيض أيضا عاد عاد وأيضا رجع عاد ورجع فأيضا ما يعرب أيضا فعل مطلق دائما ذلك أيضا أيضا في كتب العلماء ما يعربها فعل مطلق. وكانت عندهم ماذا كانت كلمة أيضا في عرف البلغاء غير مستخدمة حتى أتى شاعر من الشعراء فجعلها في موضع ما استطاعوا أن يجدوا لها مرادفا فارتقت هذه الكلمة إلى مرتبة البلاغة وزيادة فصارت من ألفاظ البلاغة وذكرها كثير من أهل العلم في أن الكلمة إذا وقعت موقعا لا يصلح غيرها مكانها أنها ترتفع إيش ترتفع أهميتها وترتفع إيش بلاغتها. هذا من وهذا من العلامات التي نميز بها بين الكلمات البليغة وغير البليغة والله كلمة الغريبة وغير الغريبة. يقول الشاعر يصف حاله مع حال حمامة قال رب ورقاء هتوف في الضحى لا تشكو إن صدحت في فنني ذكرت إلفا ودهرا سالفا فبكت حزنا هاكت حزني. قال فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني ولقد أشكو ولقد تشكو فما أفهمها ولقد تشكو ولقد أشكو فما تفهمني غير أني بالقوى أعرفها وهي أيضا بالقوى تعرفني. قالوا كلمة أيضا هنا ما استطاع أحد أن يأتي لها بعيش بمراده في مكانه فارتفعت يعني قيمتها الأدبية عند الأدباء بعد أن وضعها الشاعر في هذا الموضع. قال وعاض إليه أيضا ما عاد ورجع. قال وباضت الطائرة تبيض طائرة يعني بالتاء بدون التاء يعني واحد الطيور. قال وحاضت المرأة تحيض قال وغاض الماء يغيض نظمة وهنا قال الله عز وجل وغيض الماء. قال وغاضه أيضا غاضه أيضا. قال لازم متعدي. قال وفاض يفيض سالا فاض يفيض سالا. قال وخاط الثوب يخيطه خيطه ماذا رفعه بالخيط. قال وغاضه يغيظه أغضبه. هل غاضه يغيظه من الغضب بإيش بالضاء وأما غاضه أي جعل الماء غائرا ناضبا. قال وباعه يبيعه هذا من البيع هو يعني البدل بعوض. ولا باع يبيعه وذاع الخبر يذيع انتشر وشاع يشيع وراع الزرع يريع ونمى زاد ونمى وضاع يضيع هلك وزاغ عنه يزيغ عدلا وحاف عليه يحيف جارا واضافه يضيفه نزل عليه ضيفا فاضافه فانزله قال وعاف الشراب يعيفه عاف الشراب يعيفه اكلها قل عافا عافا قال وحاق بهم يحيق احاط ولا يحيق المكر السيء الا باهله يحيق اي يحيق وضاق به يضيق ضاقت عليهم الارض بما رحبت قال ولاق به يليق علق علق علق وربما ايش وربما تاتي بمعنى ناسب هذا اذا عديت بالماء اذا عديت بالماء يعني لاق بكذا اي ناسب كذا ومعنى يليق اي يناسب شيء هذا يعني نقول ماذا يعني الصفات نثبتها على ما يليق بالله على ما يليق بجلاله على ما يعني يناسب يناسب قال وسال الماء يسيل وعال يعيل افتقر ذلك أذنان لا تعول قال وقال يقيل قيلولة قال نوم وسط النهار فإذا كان بعد الفجر هي حيلولة وليست قيلولة حيلولة تحول من الإنسان برزقه فإذا كانت بعد العصر فهي حيلولة فإذا كانت قبل صلاة الظهر وقبل الزوال فهي فيلولة يعني وقت قرب الفين وقت قرب الفين أما إذا كانت بعد العصر هي عيلولة يعني مدعاة لعلل الأسقام كما ذكر ابن القيم عن جماعة من الأطباء أن النوم بعد العصر مدعاة لعدد من الأسقام وأسماء النوم أسماء النوم باعتبار أوقات النهار عشرة ذكرها الشوكاني في البدر الطالع عن أحد علماء اليمن القيلولة وسط النهار وسط النهار قال وقال يقيل قيلولة وكال يكيله وكاله يكيله قدره بالكيل وما لا يميل ما لا يميل إذا قدرت ما لا إذا عدت ما لا بإلى فمعناها العطف ما لا إليه ما لا إليه طيب قال وهال الدقيق يهيله صبه بلا كيل صبه بلا كيل ومنه في الحديث ماذا فيهال الترب يعني إهالة يعني تراب القبر فأهيل عليه يعني يهال إهالة يسح سحا يعني يصب صبا يسح قال ورام بمكانه يريم أقام ولم يبرح قام ولم يبرح قال وشام البرق يشيمه ما مع شام البرق يشيمه نظر إليه أين يمطر سحابه شام البرق نظر إليه أين سحابه سيمطر وهذا يكون من ذوي الخبرة من ذوي الخبرة في نزول الأمطار وتقدير الرياح فينظر إلى لمحة البرق فيقول نزول المطر على منطقة كذا يعني بعض كبار السن ومن له خبرة فإذا أردت أن تسأل يوم الثاني أين كان المطر قل لك في منطقة كذا كما قال هو ليس أحد يستطيع إيش يستطيع أن يشيم البرق ليس أحد يستطيع أن يشيم شام البرق يشيمه نظر أين يمطر سحابه؟ قال وضامه يضيمه ظلمة. وفي بعض روايات الحديث في بعض روايات حديث الرؤية لا تضامون في رؤيته، يعني من هذا أي لا يضيق بعضكم على بعض ولا يعني يستأثر بعضكم على بعض بالرؤية. قال وعام إلى اللبن يعيمه، اشتهاه. طيب وقد مرت بنا تفصيل الشهوات، كم عددها؟ 7 شهوات الإنسان. طيب في صفحات كم مرت؟ طيب قلنا الشهوات 7 شهوات الإنسان. طيب قلنا جاع اشتهى الخبز، وعطش اشتهى الماء، وقرذ اشتهى التمر، وسبق اشتهى النكاح، وقرم اشتهى اللحم قرمة، وعام إلى اللبن فهو عيمان يعني اشتهى اللبن، وجعم اشتهى عيش الفاكهة. ها؟ نعم هذا اشتهى اللحم. ما كنت أدري أنها اشتهى اللحم. إذن الشهوات شهوات الإنسان كم هي؟ 7. قال وعمل اللبن يعيمه اشتهاه، والوصف منه على وزن فعلان عيمان، هذه اكتبها فائدة، الوصف منه على وزن فعلان فهو عيمان، هو عيمان، هي فائدة مهمة. عيمان. قال وغامت السماء تغيمه، انتشر فيها الغيم، والغيم السحاب، وهام على وجهه يهيمه، طلق على وجهه هاما. قال وبان يبينه، ما مع بان يبينه؟ ظهره. قال ظهر وعن وطنه، وعن وطنه ما معنى عن وطنه؟ وبان عن وطنه، فارقه. والمصدر البين، المصدر الذي هو البين من الأضداد، يراد به الفراق ويراد به اللقاء، البين الذي هو المصدر من الأضداد فيراد به ايش؟ اللقاء، ويراد به الفراق. سبحان الله، هذا من أسرار اللغة. قال وقال وعن وطنه فارقه، وحان وقته يحين، يعني ماذا؟ قرب وقته، يعني جاء وقته الذي هو يناسب عمله، حان وقته يحين. قال ودنا ودانه يدينه، جازاه، ودان له يدينه أطاعه، أطاع. قال ورانا الذنب على قلبه يرينه، ما معنى يرينه؟ قال سوده، هذا ران يرينه سوده، لكن غان بالغين التغطية. سبحان الله، يعني حرف واحد يغير المعنى. قال ورانا الذنب على قلبه يرينه سوده، وغان عليه يغينه غطاه. إذن الرين السواد، والغين التغطية الغطاء. قال والغين الغيم، وزانه يزينه، ضد شانه يشينه، يعني حسنه، ولان يلينه، هو من اللين، سواء في اللين الحسي المعنوي، نقول لان الغصن ولان الرجل في أخلاقه، ما لين، ومنه لين في صلوم، هين اللين. قال ومعنى يمينه كذب، ومنه فألفت قولها كذبا ومينا، فألفت قولها كذبا ومينا، فقددت الهشيش الهشيم لراهشيه، فألفت قولها كذبا ومينا. قال وتاه يتيه، تكبر، وهذا من التيه، من التيه وفي المفازة لو قال تاه في كذا معناها تحير. ومنه ايش؟ ومنه سنين التيه الذي عوقب به من عوقب بها يعني بني اسرائيل الذين خالفهم موسى. واما موسى يعني واما هارون يعني فكان قد مات قبل موسى فلم يلحقه التيه. واما موسى فلما قرر فلما دنا اجله سال الله ان يدنيه من الارض المقدسه رميه حجر فادناه الله من الارض المقدسه رميه حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الكثيب الاحمر ولو كنت هناك لاريتكموه. قال وفي المفازه تاه في المفازه تحير. والذي من الحيره يقال فيه ماذا؟ تائهن. قال فهذه ثمانون. قال تنبيها ذكره التسهيل أن العرب جميعا التزمت كسر مضارع هذا النوع ولم يسد عنه شيء فحينئذ يحمل نحو بات يبات لغة في يبيت على أن ماضي يبات فعلاء المكسور كخاف يخاف لا فعل المكسور وعكسنا له ينيله لغة في أنا له. طيب هذا تنبيه. إن شاء الله إلى هنا. جزاكم الله.